أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه جعلنا مخلصين لقراءته. تنبيه: لم يتعرض المصنف لسجدتي التلاوة والشكر، ونذكره مختصرا لتتم. يعني صاحب الغاية أبو شجاع، يعني أبو شجاع لم يتعرض لسجدتي الشكر والإيه سجدة الشكر. نعم، بيقول لم يتعرض المصنف لسجدتي التلاوة والشكر. التلاوة والشكر. وطبعا هذا لأنه مبني على الاختصار. نعم. وقد تعرض لها الشارح. ونذكره مختصرا لتتم به الفائدة. فائدته. لحافظ هذا المختصر. إيه لا يحفظ الغاية والتقريب. أيوة. لأن هذا عادة نحفظونه. أن كنا حفظ أنا حفظته وأنا صغير. أيوة. شيخنا حفظونه يا. أيوة. تسن سجدات تلاوة لقارئ وسامع قصد أيوة. السماع أم لا؟ في عندنا 14 سجدة تلاوة في القرآن تسن للقارئ والمستمع والسامع. المستمع الذي يعني يقصد الاستماع، جاي مخصص ليقصد أو ليسمع، والسامع اللي هو مو قصد السماع لأن مر أو فسمع آية. يعني هون نقول قصد السماع أم لا؟ مو المستمع من يقصد السماع، والسامع من لا يقصد لكنه يسمع. بس عم يقول هون إنه يعني تسن السجدة سواء قصد ولا لا. إيه إحنا قلنا كلها السامع والمستمع. أيوة سامع والمستمع. اللي ما قصد اسمه سامع. صح. طيب. عم يقول قراءة لجميع آية آية السجدة بشرط أن يقرأ كل الآية. قراءة لجميع آية السجدة مشروعة. وأن تكون القراءة مشروعة، وقراءة الجنوب مو غير مشروعة. لو قرأ الجنوب آية السجدة ما يشرع يعني له ولا لغيره أن يسجد، لأنه محرم هذا القراءة. يعني إذا كان الجنوب هو عم يقرأ أنا ما بيس لا لا لا تسجد، لأنه هو ما بيصح له يقرأ. والمحدث والمحدث لا حدث أصغر يجوز. يجوز أنا أسجد أنا. إيه طبعا السامع بسماع أو أما هو ما بيصير يسجد. لا هو ما يسجد. ما بيصح. إذا كان محدث حدث أصغر يسجد مستمعه أو سامعه، ولا يسجد المحدث. ما بيصح يسجد. نعم. وتتأكد للسامع بسجود القارئ. إذا القارئ قرأ آية السجدة تلاوة يعني وسجد، يتأكد للسامع أو المستمع أكثر هنا أكثر من مما لو أيوة. لم يسجد القارئ. نعم. وهي 14. أيوه. 14 بالتاء. بالتاء مربوطة إيه. إيه 14. إيه بس. يقال 10 و10 بسكون. الشين. إيه. عن تميم. نعم. 14. 10 و10. 14. إيه. نعم. الجزء الأول اللي هو 4. على خلاف القياس، يعني يذكر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر من 3 إلى 10. لما يكون مركب فوق 10 مثل 11 12، الأول يخالف إذا كان مذكر مثلا 15 رجلا. نعم ايوه. هو يصلي سجدي ايضا على الاول، الجزء الاول على خلاف القياس. أيوة. والجزء الثاني على القياس. ايوه هي. مثل 15 رجلا. 15 رجلا. ايوه. وخمس عشرة امرأة. امرأة ايوه. 15 امرأة ايوه. نعم هذا درس. نعم نعم صح. فانت بالنسبة بكرة في عندنا ابن عقيل الجامعي هنا ولا في سابق؟ لا موجود ان شاء الله. طيب كانك تمر على يصلي عند العشاء تاخذني معك؟ ايه ماشي ان شاء الله، لان الشيخ يصلي العشاء شوي تاخر عنا 5 دقائق، واحنا واخشى انه لما يجي زحمه الطريق ونروح نرجع انا وياه يجوز يتاخر يعني. فانت لما تكون ما عندك شغل تصلي عندي واروح معك مباشره، والشيخ يروح من هنا، الشيخ مصطفى يروح من هنا. ايوه إذا كان أنت مو موجود ممكن الشيخ إن شاء الله ربنا. طالما موجود لا خلي الشيخ مصطفى يروح تصلي عندي تروح معه إن شاء الله. صلي معه. وهي 14. إيه 10. وهي 14 سجدة. لا هي بقى بدنا نوقف لأن بعد بيقول سجدتا الحج. لا في سجدة. لا التمييز اذكر التمييز. والله. ها. ها. ها. هذا هو اللي أنا عم بخلي عم بوقف عنده لأنه ما عندي سجدة. أنت عندكم سجدة؟ أربع عشرة سجدة. أنا عندي شيخ لا عنده عشرة وفي نقطتين. لذلك أنا بدي وقف أربع عشرة. يطلع ما كفاهم بقى. طيب بنحط سجدة معناته هلا ضبطت. أربع عشرة سجدة. شوف كيف تغير الكلام. سجدتا الحج وثلاث في المفصل في النجم في النجم والانشقاق وإقرأ. المفصل والمفصل أول المفصل يبدأ قيل من الحجرات وقيل من قاف يعني المهم وينتهي إلى يجي معنا أوساط المفصل إلى ما قبل الضحى بعد الضحى هي اتصال المفصل. نعم. والبقية في الأعراف. البقية في الأعراف. والرعد. والأعراف. والنحل. والإسراء. ومريم. والفرقان. والنمل. وألف لام ميم تنزيل. وحاميم السجدة. ومحلها معروفة. يعني هو الشيخ الخطيب أراد أن ينبه إلى أن هناك أربع عشرة سجدة وأنها في الأماكن محلها من السورة في أي آية معروفة في عليها علامة في القرآن في المصحف. ليس منها سجدة ليس منها سجدة صاد. هاي سجدة الصاد سجدة الشكر وليس التلاوة. نعم. وتفعل خارج الصلاة. نعم. أما داخل الصلاة لا تفعل. إذا فعلت تعمدها تبطل الصلاة. المشكلة الآن عند الحنفية في إمام عم يسجد نحن نسجد معه وش نسوي؟ ربما يكون حنفي. الحنفي ولا عم يسجد؟ يجب أن تسجد متابعة. طيب عم يصير. ومحالها معروفة ليس منها سجدة صاد بل هي سجدة شكر تسن في غير الصلاة. ويسجد مصل لقراءته إلا مأموما فلسجدة إمامه. المصلي لا يسجد إلا لقراءته إلا إذا كان مأموما وسمع إمامه يسجد للتلاوة يسجد للتلاوة إمامه فيسجد هو. نعم. لأجل المتابعة. نعم. قال فإن تخلف عن إمامه أو سجد هو دونه بطلت صلاته. لأنه ما يجوز له أن يسجد دون الإمام. ويكبر المصلي كغيره ندبا لهوي إذا لهوي هو الساجد لهوية. إما أن يكون في الصلاة أو خارج الصلاة. إذا كان في الصلاة يقرأ التلاوة وهو في الصلاة ينزل إلى الأرض مكبرا والتكبير هذا سنة. أيوة. الله أكبر ينزل وهو يصلي طبعا مرة بآية السجدة ينزل مكبرا وهذا التكبير سنة ويسجد ثم يقوم. أيوة. كمان يقوم مكبرا إيه بالسنة هذا. نعم. نعم. أما إذا كان خارج الصلاة أيوة. فيجب أن يكبر تكبيرة الإحرام هذا. والنية واجب يعني لازم يحرم وينوي أنه يسجد للتلاوة. صح. الله أكبر ويسجد يسجد. طيب والقيام شيخنا لا لا لا لا لا التسليمة الأولى بس لا عندنا يسجد هو جالس لا يسن القيام لا يسن القيام تسليمة أولى فقط لغير الصلاة. لا شيخنا ما يقوم لا لا لا ما يقوم عند أبي حنيفة يقوم أما عند الشافعي أنت تقرأ في القرآن ومرة السجدة لا تقوم لا الشافعي لا يقوم لا تسجد وأنت جالس لا يسن القيام لا يسن القيام لا هذا عند أبو حنيفة يقوم. معناته أنا هاي محصلة عند أبو حنيفة يبدو. يلا علقانا بالمصلي. كن أصلي. أكون قاعد هذا قوم قوموا بالسجود. لا يطع الأحناف يقوم. الأحناف حتى هو لو جالس برا إيه؟ يقوم ويسجد. نعم عند أبو حنيفة رضي الله. أه؟ طيب. ويكبر. طبعا عند أبو حنيفة واجبة سجدة التلاوة. أنتم إيه؟ إيه واجبة مو عند الشافعي السنة. إيه. يعني أبو قيام شيخنا أنه أنت جالس أبطأ لا لا لا يسن القيام لا يسن أبو حنيفة لا يسجد إلا من قيام يعني إيه إيه لا. طيب ويكبر المصلي كغيره ندبا لهوي ولرفع من السجدة بلا رفع يد رفع من السجدة كغير المصلي ما يرفع يده نعم الصلاة العادية يرفع يده نعم وأكال السجدة لغير مسلم هذا جت أركان السجدة تحرم وسجود وسلام لا قيام ليش أولى؟ أولى وثانية. تحرم. إيه الواجب تحرم وسجود وسلام. إيه هذه أركان سجود التلاوة. إيه؟ في خارج الصلاة. أولى بس يا شيخ مصطفى. يعني الأولى ركن. الثانية سنة. إيه. وشرطها كصلاة. وأن لا وشرطها كشروط الصلاة. نعم. ستر العورة واستقبال القبلة والطهارة. وأن لا يطول فصل. أيضا هاي زيادة شرط آخر، أن لا يطول فصل. الفصل فصل عرفا مع القراءة بينها وبين قراءة الآية. وتتكرر بتكرر الآية. إيه؟ وسجدة الشكر. يعني لو قرأ عدة سجدات في مجلس واحد، فإن سجد للأولى سجد للأخرى ويسجد كمان للأخرى. إذا كلما سجد وقرأ سجد. لكن إذا قرأ عدة سجدات ولم يسجد تكفيه السجدة الأخيرة. نعم. وسجدة الشكر لا تدخل صلاة جماع أبواب الأحداث التي تدل على وجوب الطهارة. في سجدة الشكر أنا أقول لك وسجدة الشكر لا تدخل صلاة. إيه لا لا تشرع في الصلاة. نعم. تسن هجوم نعمة أو اندفاع نقمة. يعني مفاجأة نعمة. نعم. إنه مثلا الشيخ هشام مثلا إن شاء الله قبل في الامتحان يسجد حجمت عليه نعمة يخر ساجدا لله. شكرا. نعم. أو اندفاع نقمة ولا خطب زوجة وافقت يعني. إن شاء الله. أو رؤية مبتلا أو فاسق أو رأى مبتلا إما بمعصية هاي فاسق وإما بيعها جذع برص أو رؤية مبتلى أو فاسق معلن معلن الفسق. أيوة. ويظهرها للفاسق المعلن. أيوة. إن لم يخف لم يخف ضرر مثلا يبطش ضرره عفوا وضرره شيخنا إن لم يخف ضرره ليش فول به مو قال ويستر ويعلنها مين اللي يعلنها الساجد متى يعلنها إن لم يخف الضرر هو الفاعل يعني خاف هو خاف الساجد خفت أنا ضرره لم يخف ضرره ضرره مفعول فول به أيوه يعني خلاف من كلمة أعجبني مثلا حسنه فاعل عكس لا غير هناك أعجبني اللي يا مفعول به مقدم تصل بالفعل نعم أما هنا يخف هو ضرره نون للوقاية إن لم يخف ضرره لا للمبتلى لأن لا أما المبتلى المبتلى يعني لا يضره أمام حتى لا ينكسر خاطره مثل المبتلى بمرض زوق ذوقيا يعني لأن لا يتأذى وهي كسجدة التلاوة العنوان إيش هذا جماع أبواب الأحداث التي تدل على وجوب الطهارة من الكتاب والسنة طيب. ولمسافر فعلها كنافلة إيه على الدابة ممكن في السيارة وهو يقرأ سجدة التلاوة في السيارة يسجد ويسن مع سجدة الشكر كما في المجموع الصدقة الله يسن الصدقة أيضا إيه يعني لو واحد يعني هجمت له نعمة أو كذا ويسن مع سجدة يعني تصدق أيوة سن له أن يهجم هو أيضا في صدقه يهجم في صدقه ولو تقرب إلى الله بسجدة من غير سبب حرم واحد قاعد جالس خشع وأراد أن يسجد لله سجدة لا ليس لها سبب لا تلاوة ولا شكر ما بيصح هكذا بدعة لأن لم نتعبد بمثل هذا لا لابد لابد يكون لها سبب يعني لابد يكون لها سبب إيه لابد عم يخلك حرم أيوة في الشيف ال نعم وتحرم سجدة بلا سبب بخضوع في اللي هو العمدة في العمدة ومما يحرم ما يفعله كثير من الجهلة من السجود بين يدي المشايخ ولو إلى القبلة أو يسجد بين يدي أو قصده الله تعالى وفي بعض صوره ما يقتضي الكفرة ما يقتضي الكفرة يقول يعني حتى لو قصد يعني لله تعالى بس سجد بين يدي شيء ما يجوز يعني قال يحرم وبعضهم إيش بعضهم قال وفي بعض صوره يعني ما يقتضي صور السجود ما يقتضي الكفر لا الانحناء الانحناء الانحناء لا السجود أن يضع جبهته حتى الانحناء نهوا عنه لك لا برضه لا هذا مختلف فيه عندك اللي شو اسمه جيرامي احنا بقى الجزء الاول شوف الجزء الاول شوف هذا شيء مبحث عندها صحيح موجود هذا كلام انا اعرف انه في كلام على الانحناء هل مثله ما يقع لبعضهم الانحناء الى حد الركوع او ما زاد عليه بحيث يقرب الى السجود او لا فيه نظر قال ولا يبعد انه مثله بالتحريم عين شين هذا عليه شبران يبعد مثل طيب بحروفه هذا واما تقبيل اعتاب المشايخ فمستحب لا باس به تقبيل هذا تقبيل تقبيل ايش اعتاب المشايخ اعتاب المشايخ يعني العتبه عتبه يكون قال ما يقتضي الكفر اذا اخذ تعظيمه كتعظيم الله تعالى قافله قليه ومثل اعتاب المشايخ الكعبه يا مشيخ يعني من كمن قبل الكعبه بالاولى أولى قال إذا كان يعظم العتبة قبلك تعظيم الله لا لا ينبغي نعم يكون قصد التبرك يعني مثلا أو الاحترام أو الحب يعني في مخرج للعوام برضه قال لي لا تقبل قلت له السماء تتهز وأنا بقبل الكعبة قال لي ممنوع التقبيل قلت له السماء تتهز منعك حتى الكعبة كمان ده الكعبة ومقام إبراهيم صحة الصلاة إذن حتى الانحناء إلى أن يصل إلى حد الركوع أو أخفض محرم على ما قاله شبه أما مجرد أنه يطأطي ليقبل يد الشيخ الاحترام لا الاحترام ماشي هذا ما يصل إلى حد الركوع مثلا الشيخ واقف وهذا ينزل مشان يقبل يد الشيخ هذا ما يضر لأنه مو ركوع هذا مو ركوع نعم والسنن أبعاض وهي التي الآن وصلنا الآن يفرق بين السنن السنن قد تكون أبعاض فصل في شروط الصلاة وأركانها وسننها أيوة نعم طيب إحنا وصلنا إلى هذا ولا والسنن أبعاض وهيئات تقرأت السنن أبعاض وهيئات وبعدين والشروط السنن أبعاض وهي التي تجبر بسجود السهو البعض ما هو البعض هو السنة المطلوبة على وجه التأكد بحيث يشرع لها سجود السهو هذه تسمى بعض تسمى كأنها جزء من الصلاة مثل التشهد الأول مثل الجلوس فيه القنوت والصلاة على النبي هذه يعني تسمى أبعاض اصطلحوا عليها عن أنها أبعاض وأما الهيئات التي لا يشرع لتركها سجود السهو فتسمى هيئات هذه ذكر منها هنا الطائفة وهي التي تجبر بسجود السهو يعني أبعاض وهيئات وهي التي لا تجبر بسجود السهو قسم السنن إلى أبعاض وهيئات والركن كالشرط في أنه لا بد منه كالشرط في أنه لا بد منه يعني اجتمع الركن مع الشرط في أن كل منهما لا بد منه وتتوقف عليه صحة الصلاة ويفترقان في إيش ويفارقه لأن الشرط هو الذي يتقدم على عادة الصلاة عادة الشرط يكون خارج الماهية أو خارج العبادة كالطهارة واستقبال قبلة وستر العورة والوقوف على مكان هذا عادة يكون قبل والركن جزء الشيء كالركوع والسجود وقراءة الفاتحة ويجب استمراره فيها والشرط طبعا صحيح هو يفعل قبل الصلاة قبل العبادة ولكن يجب استمراره إلى مثلا ستر العورة يجب أن يبقى إلى آخر إلى السلام الطهارة أيضا لابد أن يستمر على وضوء إلى آخر الصلاة استقبال القبلة كذلك طبعا إلا في شدة الخوف هذا مستثنى منع الأكل والكلام منع الأكل يعني هذا الفرق بين الشرط والركن ويجب استمراره فيها كالطهر والستر والركن ما تشتمل عليه الصلاة كالركوع والسجود فخرج بتعريف الشرط المتروك كترك الكلام فليست بشروط لا هذه الطرق التي يجب تركها في الصلاة مثل ترك الكلام ترك الأكل والشرب هذه لا تسمى شروط كترك الكلام فليست بشروط كما صوبه في المجموع بل مبطلة للصلاة يعني مبطلة للصلاة يعني إذا بس ترك هذه ترك هذه لابد منه، لابد من ترك الأجنبي. نعم. وفعلها الأكل والكلام الأجنبي هذا يبطل الصلاة. نعم. بل مبطلة للصلاة كقطع النية. شوف عندك يا سيد عبد الرحمن تحت الحاشية وترك كترك الكلام وكذا ليست بأركان بل مبطلة تحت الحاشية إشقاق. نعم. فليست بشروط أي بناء على أن الشرط يشترط أن يكون أمرا وجوديا. نعم. وأشياء عدمية. بخلاف المانع إذ هو من قبيل الإعدام. الإعدام. هذه موانع يسمى. إيه. بل مبطلة صوابه بل متعلقاتها. أيوة. وهي المضافة إليه. هذا لا إشكال. يقول ليست شروطا هذه بل مبطلة. ليش ترك ترك الأكل ترك الكلام الترك هو المبطل؟ لا الأكل. لا متعلقات المتعلقات هي المبطل متعلقاته يعني متعلقات هذا الأكل متعلقات أنه لو واحد يأكل أكل بالفعل أو تحرك كثيرا أو تكلم هذا هو الذي يبطل الصلاة مو العدم الذي يبطل الصلاة. إذا هي معدومة كيف تبطل الصلاة؟ إذا كان ما يأكل ولا يشرب ولا يتكلم ما تبطل الصلاة. أيوة. يعني هاي ما هي مثل الشرط. لا ليست بشرط. الشرط. في العمدة. يلزم من وجوده. في العمدة من الشروط. الوجود الوجود ومن عدمه العدم. يلزم من. ومن عدمه عدم. العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. أيوة. هكذا فسره الأصولي. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته لكن قد يلزم من وجوده وجود مثل ايش مثلا للحول الحول أيوة. الحول شرط لوجوب الزكاة صح لكن ما لم يقترن بالنصاب لكن يجب ان يكون معه سببه وهو النصاب وتمام الملك النصاب فالنصاب سبب والحول شرط أيوة. الشرط لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم إلا إذا كان الشرط مقرونا بالسبب كأن يكون حال عليه الحول مع وجود النصاب أيوة. لكن إذا كان حال الحول على الماشية ولا وليست نصابا لا لا لا, لا يجي فيها الزكاة صح. لا لأن شرط الزكاة الحول طيب فإن قيل مثلا إذا حال هذا الشرط هذا هل يلزم من وجوده الوجود؟ لا مجرد الحول لا يلزم لابد أن يقترن معه السبب فإن اقترن السبب مع الحول صار هنا لزم من وجوده الوجود وإن لم يقترن السبب الحول بالشرط بالسبب لا يلزم من وجوده الوجود هذا معنى قوله لذاته لذاته. فخرج هذا قد يعترض يقول بهذا فيقال أنتم تقولون الشرط يلزم من عدمه العدم هذا معروف ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم طيب لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم الآن الحول يلزم من وجوده وجود الزكاة لا ويلزم من عدمه عدم وجود الزكاة طيب إذا كان معه سبب وهو النصاب الآن صار يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم لكن ليس لذاته بل لأجل السبب وهو النصاب أيوة لوجود السبب هذا ما هذا سبب زيادة لذاته أيوة. لذاته لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لكن إذا كان مقرونا بشيء آخر مثل السبب لا قد يلزم من عدمه العدم أيوة أيوة. ومن وجوده الوجود أيوة. نعم صوابه في المجموع بل مبطلة للصلاة كقطع النية وقيل إنها شروط في قول أن كما قال الغزالي ترك نعم ترك الأكل وترك الكلام في قول أنها شروط يعني يشترط المصلي كمان أن يترك الأكل والله الغزالي اعتبرها شروط أيوة أقرب هذا أقرب إلى أنها شروط ويشهد للأول أنها ليست شروط أن الكلام اليسير ناسيا لا يضره. إيه فلو كانت لو كان شروطا لكان الكلام اليسير يبطل الصلاة إذا كان ناسيا، مع أن المعروف أن الكلام اليسير وهو دون ست كلمات، اليسير دون ست كلمات ناسيا لا يبطل الصلاة. نعم أقول ولو كان تركه من الشروط لضر. إيه نعم، لأن الشرط تركه يبطل الصلاة سواء كان ناسيا أو عامدا، صح ولا لا؟ الآن لو واحد صلى بلا وضوء ويقول أنا ناسي أو بدون ستر، يعني كانت عورته ظاهرة وهو لا يدري، تبطل صلاة. الشرط يبطل سواء كان عامدا ولا، يعني ترك الشرط أيوة. عدم مراعاة الشرط، عدم مراعاة الشرط تبطل، يبطل الصلاة سواء، لا فرق بين الناس والعامد. فلو كانت شروطا لكان الكلام اليسير الكلام اليسير ناسيا مبطلا للصلاة، مع أنه لا يبطل الصلاة الكلام اليسير إذا كان ناسيا. إذا ليس الأقوى، القول الأقوى أنها ليست شروطا. نعم فائدة. نعم قد شبهت الصلاة بالإنسان. الله ولا قد شبهت لازم أقول. لا شبهت. نعم. الناس شبهوا، العلماء شبهوا. آه. قد شبهت الصلاة بالإنسان. فالركن كرأسه. الركن طبعا الصلاة فيها أركان وشروط ومبطلات ومستحبات. الركن بمثابة الرأس. نعم. يعني شيء أساسي، كما أن الرأس بالنسبة للإنسان شيء أساسي. نعم. نعم. والشرط كحياته. والشرط كحياة الإنسان، قد يوجد رأس وجسم بس لكن ما في حياة، ميت مثلا. نعم. فوجود الشرط بالنسبة للصلاة كوجود الحياة بالنسبة للإنسان. نعم. نعم. والبعض كأعضائه. والبعض الأبعاض كالأعضاء اليدين والرجلين، الإنسان قد يعيش بدون يدين ورجلين. أيوة. نعم. والهيئة كالشعر. طبعا الشعر من المحسنات. صح. الشعر واللحية وكذا، هذه بمثابة إيش؟ الهيئات، أو الهيئات بمثابة شعر الإنسان. نعم. وقد والله تشبيه كويس جميل. حلو. وقد بدأ بالقسم الأول فقال وشرائط الصلاة جمع شرط، والشرط بسكون الراء لغة العلامة. احنا عندنا شرائط شرط، والأصل أن الشرط يجمع على شروط. والذي يجمع على شرائط شريطة فعيلة. هو إيش قال عندك؟ أقول لغة ومنه أشراط، عفوا جمع شرط، والشرط بسكون الراء لغة العلامة. وشرائط جمع شرط. إيش عندك في الحاشية؟ أنا صوابه جمع شريطة. هذا الذي أنا أريد أن أقول. يعني شرائط جمع شرط غلط في اللغة. لغة يعني. إنما شرائط تجمع جمع شرط. أما شروط جمع شرط، أما شرائط جمع شريطة. شريطة مؤنث، شرط يعني هي مؤنث لكلمة لا هي شريطة. إيه شريطة. شريطة مثل فعيلة فعائل. نعم. مثل الصحيفة صحائف. فعيلة فعائل. أما شروط جمع شرط. شرط. أيوة. هو قال صوابه شروط جمع شرط. نعم. وشرائط جمع شريطة. والشرط بسكون الراء لغة العلامة. العلامة. العلامة. العلامة. الشرط في اللغة العلامة. ومنه أشراط الساعة. ومنه أشراط الساعة أي علاماتها. واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم. ولا يلزم. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. كلمة لذاته. ولا يجب ما من وجوده يجيء العدم ولا لزوم في انعدام ولا وجود يسمى شرط. نعم. وجود العدم ولا لزوم في انعدام يعلمه يسمى شرطا. نعم. والمانع لغة الحائل، واصطلاحا ما يلزم من وجوده المانع عدم ولا يلزم من عدم المانع من اللغة الحائل. المانع غير الشرط. أيوة. المانع ما يلزم من وجوده العدم. أيوة. ومن عدمه ولا يلزم من عدمه ولا يلزم من وجود عدمه. ولا عدم عكس الشرط. عكس الشرط. الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده. المانع كذا ما يلزم من وجوده العدم. ما يلزم من وجوده. صح. إذا وجد من الحيض مثلا وجد الحيض. أيوة. مانع الصلاة. ولا يلزم من عدم الحيض الصلاة. قد تكون المرأة جالسة ما عندها وقت، هي طاهر لا يوجد عندها حيض، ليست معدومة، ممكن ما تصلي. القتل مثل مانع للإرث، يلزم من وجود القتل المنع من الميراث، ولا يلزم من عدم القتل وجود الميراث. قد يكون إنسان ما يقتل أحد ولكن ما في أحد يريد، ما في أحد يموت له، أو ما في له قرابة يموت، أو ما يكون عند الوليد، أو ولا يكون عند الوليد شيء، عكس الشرع هذا الحكي. ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته كالكلام في كالكلام فيها عمدا، مثل الكلام في الصلاة عمدا. نعم. كلام يعني هذا مانع من الصلاة، يعني مبطل، يعني مانع. مو قال المانع في اللغة الحائش، هو ما اعتبره شرط، اعتبره مانع لك. لا هذا مانع، مو قال الكلام اسمه المانع هو الحائل. ها والمانع لا، قال والمانع لغة الحائل. الحائل هذا يحول بينه وبين صحة الصلاة. أيوة. لو تكلم عمده كالكلام فيها عمده، يعني مثل المبطل يعني. نعم. والمعتبر من الشروط لصحة الصلاة قبل الدخول فيها، احنا قبل احنا في عندنا شروط قبل الدخول في الصلاة وشروط بعد الدخول في الصلاة. اللي قبل الدخول في الصلاة، الشروط التي قبل الدخول جملتها عددها كم هي؟ 5. نعم. 5 شروط، أي لابد أن يتصف المصلي بها قبل أن يدخل في الصلاة. بس احنا هلا فهم ممكن يعترض عليه في موضوع المانع، إن هو مساع قاس قال الشرط يعني مجرد، يعني مثلا ما وجد يعني شو اسمه، يعني لو كانوا ما بصير قليل أو كذا، يعني لو كانوا ناسي بيبطل، ما هيك؟ يعني الصلاة الشرط. أما المانع قال لا. طيب هون المانع، لا المانع ما قال أنه ما يبطل الصلاة، يعني هذا كان يقول أنه هذه الحياة شيخنا لو وجد شيء بسيط منه أو كذا مثلا في أثناء الصلاة يمنع الصلاة. طيب هون هذا كل ليش اعتبره مانع مع أنه قليل لا يمنع الصلاة؟ هون مثلا أكل قليل لا يبطل الصلاة، لا هو هو ما قال هذا، هو ما سمى مانع، ولا هو قال مو شرط. إيه بس كأنه اللي فهمت من كلامه اعتبره مانع. هون مانع إذا كان في الصلاة أكل قليلا في الصلاة. أيوة. أما ما أكل يعني مثلا الأكل، الكلام الكثير أيضا هو الذي يبطل الصلاة، الكلام الكثير لا الكلام القليل. أيوة. هو هذا المانع، الكلام القليل ليس مانع، ليس مانع إذا صح. كان سهوة. نعم. أما إذا ناسيا يبطل. ولذلك سيأتي معنا في مبطل الصلاة يقول الكلام العمد، هذا من المبطلات. صح. أما غير المتعمد، إذا كان الكلام غير متعمد ففيه تفصيل. نعم. فإن كان كثيرا يبطل حتى لو ناسيا. نعم. وإن كان قليلا لا تبطل به. والأكل يمشي؟ لا، الأكل حتى لو أكل ناس الأكل قليل لا تبطل الصلاة إذا كان ناسيا، كثير تبطل الصلاة. نعم. والمعتبر من الشروط لصحة الصلاة، حتى قالوا إنه ليش الأكل القليل في الصوم يفسد الصوم إذا كان ذاكرا، إذا كان ذاكرا. نعم. والقليل لا يفسد الصلاة. الأكل الكثير في الصلاة ولو كان ناسيا يعني يبطل، لكن في الصيام في الصوم الأكل الكثير لا يبطل. طبعا إذا كان ناسيا. نعم. في الصلاة إذا كان ناسيا يعني الأكل الكثير يبطل. قال لأن الصلاة يعني لأن هيئة الصلاة يوجد ما حنا مذكرة ينبه يعني الإنسان ويذكره بالصلاة، الركوع والسجود، بينما الصوم ما يوجد ما يذكر الإنسان بأنه صائم. نعم. طب حدوده إيش يعني؟ في الصوم؟ في لا في الصلاة. الصلاة يعني رز يا يعني حبة نعم عدس أو رز أو كذا، رز واحدة تلعها مثلا، مش معلقة يعني، بس متعمد يعني مش معلقة قليل حتى يبطل. عندنا في الشيخ مو القليل، لو كانه قليل إيه؟ حتى لو كان لو كان قليل، لو كان قليل لا ما لا في العمد، لا لو كان قليل في العمد، في العمد العمد العمد في العمد إيه في العمد حتى القليل، أما الكثير الكثير ما لا بالعمد ولا بالعمد ولو سكر إيه، بس الكلام الطعام اليسير هو سيأتي معنا شنو في بحث مبحث. والمعتبر من الشروط لصحة الصلاة قبل الدخول فيها أي قبل التلبس بها خمس. الأول طهارة الأعضاء من الحدث الأصغر وغيره، فلو لم يكن متطهرا عند إحرامه مع القدرة على الطهارة لم تنعقد صلاته. وإن أحرم متطهرا فإن لم تنعقد، وإن أحرم متطهرا فإن سبقه الحدث في أثناء الصلاة غير الدائم بطلت صلاته لبطلان طهارته. غير سلس البول أو الاستحاضة هذا لا يضر عذر لو تطهر ثم دخل في الصلاة فخرج منه بول وهو سلس هذا لا يضر. لكن إذا كان غير سلس فخرج منه ريح قلب عليه أو بول في أثناء الصلاة تبطل صلاة. نعم. ذكرنا أن الشرط يجب استمراره إلى بعد الانتهاء من العبادة. إذن بطلت صلاته لبطلان طهارته. لو صلى ناسيا للحدث أثيب على ولو صلى وانتهى من الصلاة وسلم ثم تبين أنه كان محدثا، نقول له أعد الصلاة وتثاب على الأعمال السابقة الأولى ركوع وسجود، لكن صلاتك الآن يجب قضاؤها. ولو صلى ناسيا للحدث أثيب على قصده لا على فعله إلا القراءة ونحوها. طبعا قراءة القرآن الفاتحة أو غيره من السور يثاب عليه الإنسان حتى لو كان محدث لو قرأ يثاب، إلا القراءة ونحوها مما لا يتوقف على الوضوء فإنه يثاب على فعله أيضا. قال ابن عبد السلام وفي إثابته على القراءة إذا كان جنبا نظر. فإن كان جنبا وقرأ وصلى ناسيا هل يثاب على القراءة إذا كان جنبا؟ نعم يقول فيها نظر، هو ابن عبد السلام قال فيها نظر لأن يقول والظاهر عدم الإثابة. لكن هذا كلام، طيب شوف عندك في الحاشية، لا والظاهر هذا كلام الإمام الشيخ شربين شوف عندك في بعض ألف هذا معتمد الظاهر عدم الإثابة أي من حيث القرآن كما يشعر به أول العبارة فلا ينافي أنه يثاب من حيث كونه ذكرا. طيب ودي قال محل القراءة من الجنب على الذكر إذا علم بجنابته وفرض المسألة هنا في الناس فهو قاصد القرآن. يقول قد يقال قصد القرآن مع الجنابة لكن بعدم مناسبته فيثاب على الذكر وهو الذي انحط عليه الكلام على شرب أليسي يثاب على أنه ذكر لا أنه قرآن مش الحرف بعشرة على أنه ذكر. والحدث هو لغة الشيء الحادث واصطلاحا أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. مرخص هذا التعريف والحدث في اللغة الشيء الحادث واصطلاحا هو أمر اعتباري يعني ليس محسوسا. الآن لما واحد يكون ناقض وضوء في شيء على أعضائه محسوس لا يوجد، هذا الأمر الاعتباري قائم بالأعضاء أعضاء الوضوء إذا كان محدث حدث أصغر أو الجناب إذا كان، يمنع هذا الأمر الاعتباري من الصلاة إلا في حالة لما يكون مرخص له كصلاة تارك فاقد الطهورين صلاته صحيحة لأنه تفاقد للطهورين وهو مأمور بالصلاة إذا لم يوجد لا ماء ولا تراب يجب عليه على صح الأقوال أن يصلي الصلاة الفريضة يقتصر عليها، ولا إذا كان جنبا لا يقرأ إلا الفاتحة لا يجوز أن يقرأ شيء من القرآن إذا كان جنبا، وتوصف صلاته بالصحة ولكن يجب عليه قضاؤه إذا وجد الماء أو التراب في مكان يسقط الفريضة أي يغلو فيه عدم وجود الماء. وهو كما قال هذا هكذا بعضهم فسر الحدث ليس هكذا، قال الحدث هو عبارة عن شو اسمه أمر اعتباري؟ لا مو ليس أمر اعتباري، لغة الشيء الحادث نعم شيء حادث أو كذا يمكن لا غير هذا حادث في اللغة أيوة. قالوا أمر اعتبار قائم بالأعضاء يعني يمنع من صحة الصلاة. في بعضهم في المغني ذكر غير هذا التعريف، لكن هذا هو المشهور الذي تضاوس فيه زكريا الأنصاري، يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص، وهو كما قال ابن الرفعة. ابن الرفعة معنى ينزل منزلة المحسوس، هو شيء معنوي ذكرنا، قلنا اعتباري يعني معنوي، اعتباري يعني معنوي. نعم يقال بتبعيده وارتفاعه عن كل عضو، ولذلك يقال ولذلك يقال بتبعيده أنه يتبعض وأنه يرتفع بالغسل أو عن كل عضو. نعم لذلك قال هو يعني معنوي كالمحسوس يعني. نعم وطهارة النجس أيضا من الذي لا يعفى، يعني من شروط الصلاة طهارة عن الحدث، اثنين أو الثاني الشرط الثاني الطهارة عن النجس. نعم النجس الذي لا يعفى عنه. نعم في ثوبه أو بدنه، طهارة الثوب والمكان والبدن من النجس الذي لا يعفى عنه. نعم. أما إذا كان يعفو عنه كطين الشوارع هذا لا يضر. نعم. حتى داخل أنفه أو فمه أو عينه أو أذنه، حتى وما نقول هذه أمور باطنية لا يضر، الإنسان الآن يصلي وهو حامل النجاسة ليس كذلك؟ في معدته، صح، في بطنه، صح، في مثانته، لكن هذه يعفى عنها لأنها ليست ظاهرة. لكن إذا كان العنف قد تنجس أو العين أو الفم تنجس، هذه بما تتنجس مع أنها يعني إفرازات بالدم العين. بالدم بس إفرازات دميت العين دميت نجس. عينه أو أنه شرب ماء نجسا أو استنشق بنجس أو خرج دم من فمه أو أنفه يجب غسله، مع أنه يعني كأنه باطن، لكن هو ليس بباطن، يعني هو يأخذ حكم الظاهر ما دام أنه يفتح فمه أحيانا، والآن في واحد ممكن ينظر من أي ما نعتبره في الجنين شيخنا الظاهر، ما يعتبر من الظاهر في الجنين، لا نقول يجب إزالة النجس من الفم والعين. قصد الأنف مثلا لا نعتبرها في الجنبي من لا لا ما يجب إذا كان ما فيه دم أو ما فيه نجاسة في فمه، لا يوجد نجاسة في فمه ولا عينه ولا لا يجب في الجنابة إدخال الماء. في هي خلافية الأحناف يعتبروها ظاهر. أيه. الأحناف يقولون بوجوب المضمضة في الجنابة. لكن عند الشافعية لا يجب، إنما تجب المضمضة إذا كان متنجس الفم متنجس. فلا تصح صلاته مع شيء من ذلك ولو مع جهله بوجوده أو بكونه سواء علم وجود النجس في ثوبه وبدنه أو جهل ذلك بعد الصلاة، يقول والله أنا ما كنت داريا، نقول ما عليك إثم، لأنك لو كنت تعلم لأثمت بالإضافة إلى بطلان صلاتك. أما الآن أنت تقول ما عندي علم، ليس عليك إثم ولكن عليك إعادة الصلاة لقوله تعالى وثيابك فطهر، هذا الدليل على وإنما على طهارة المكان. نعم. وإنما جعل داخل الأنف إيه، لأن الأنف مفعول الأول ارتفع ليكون نائبا للفاعل. نعم. وإنما جعل داخل الأنف والفم هنا كظاهرهما كظاهرهما، هذا المفعول بخلاف غسل الجنابة. أيوه. يعني هنا أمر النجاسة في التنجيس، لو لما حينما يتنجس الفم والأنف والعين قلنا يجب إيش طهارة غسلها ولها حكم الظاهر. أيوه. أما في حينما لا تكون متنجسة، مثلا إذا لم يكن هناك لم يكن فمه ولا عينه متنجسة، لا يجب إدخال الماء إلى هذه في غسل الجنابة. لماذا يعني؟ قلنا في غسل الجنابة هي في حكم الباطن، لا يجب إيصال الماء إلى داخل الفم ولا الأنف، أليس كذلك؟ نعم. أما إذا كانت متنجسة لا حكم الظاهر. لا حكم الظاهر. لماذا فرقنا بين لغلظ أمر النجاسة؟ لأن المشيء النجس أعظم من الجنابة، النجاسة أعظم من الجنابة. نعم، بدليل أنه إذا وقعت نجاسة في عينه وجب غسلها، نعم، ولا يجب غسلها في الطهارة. في الطهارة في الجنابة مثلا، نعم، من الجنابة. فلو أكل متنجسا لم تصح صلاته ما لم يغسل فمه. ولو رأينا في ثوب من يريد الصلاة نجاسة، هل يجب علينا تنبيهه؟ نعم. نعم. ولو رأينا في ثوب نجاسة لا يعلم بها، لا يعلم لزمنا إعلامه. أيوة، إذا رأينا في ثوب رجل يريد أن يصلي، أيوة، لا يعلم نجاسة بها، وهو لا يعلمها، أيوة، إذا كان يعلمها نكله إلى علمه، أيوة، إن كان صلى بها فهو الآثم، نعم، وإن لم يصلي بها زالها أزالها. أما أيوة، إذا كان لا يعلم يجب علينا أن ننبهه، لازمنا إعلامه. أنا ولو في أثناء صلاته، ولو في أثناء صلاته، نعم، لأن الأمر بالمعروف لا يتوقف على العصيان. أيوة، الحاشية قال كذلك من صلى بالفعل بالأولى. إيه، ها زين، يعني يقول قبل الصلاة يجب علينا إعلامه، طيب بعد الصلاة بطريق الأولى حتى ولو في الركعة الأخيرة، نعم، نقول له يا فلان في ثوبك نجاسة. قال لأن الدليل، لأن الأمر بالمعروف واجب ولا يتوقف على عصيان المأمور، حتى ولو لم يكن عاصيا بالمنكر، حتى لو كان ناسي للنجاسة، إذا كان ناسي للنجاسة لا يعصي. نعم، نعم، صح. مع ذلك هذا لا يعفينا من إيش؟ وجوب الأمر، من لا يعفينا من وجوب إعلامه. أيوة، نعم، طيب. الشيخ قال ينبغي أن يكون محل ذلك حيث كانت تمنعه من صحة الصلاة عنده. هذا طبعا لازم يكون لا، معروف أنه لا إنكار في المختلف فيه، إنما الإنكار في المتفق عليه. إذا كان مالكيا أو حنفيا لا يرى أن نقطة من البول أو هذا تؤثر، لأنه عندهم يعني إذا كان نجاسة مغلظة عند الأحناف يعفى عن يعني مقدار الدرهم، إذا كانت جامدة، إذا كانت مخففة إلى ربع الثوب، إذا كانت مخففة إلى ربع الثوب عند أبي حنيفة. عند مالك غسل النجاسة سنة، رواية عن مالك. إذا كان هو حنفي أو مالكي يعني مذهبه في النجاسات واسع، لا يجب علينا إعلامه. ضرب مثلا عن مالكي روث ما يأكل لحمه، أي مثلا حتى الحنابلة والمالكية عندهم روث ما يأكل لحمه طاهر، لو رأينا عليه زبل البقر أو أغنام الشات بالت على ثوبه وقام يصلي ما ننكر عليه. في الأحناف لا، الحنابلة والمالكية لا، لا أحناف لا، مبوله روث المأكول نجس مثل الشافعي نفس الشيء، لكن هم الأحناف يفرقون بين النجاسة، يقولون في نجاسة مغلظة مخففة، المخففة يعفى إلى ربع الثوب، والمغلظة قدر الدرهم البغلي. مغلظة الكلب والخنزير؟ إيه، هذه المغلظة الكلب والخنزير، نعم، لأن الأمر بالمعروف لا يتوقف على العصيان. قاله ابن العبد السلام، ابن عبد السلام، نعم، العز بن عبد السلام، نعم، قال كما لو رأينا صبيا يزني بصبيته مثلا، رأينا الصبي يجب علينا منعه، طبعا هذا ما ليس عاصيا لأنه دون البلوغ، أيوة، لكن مع ذلك يجب علينا أن نزجره. وإن لم يكن عصيانا واستثني من المكان ما لو كثر زرع، أيوة، قلنا بوري. من شروط الصلاة طهارة البدن والثوب والمكان، نعم، ذكرنا ما يتعلق بالثوب والبدن، الآن ما يتعلق بالمكان يستثنى، نعم، أن لو كانت البقعة التي يصلي فيها الشخص عمتها النجاسة مثل ذروق الطير، مثل الآن موجود عندنا في الأموي، لا يكاد يخلص الإنسان يخلص حاله، أماكن يعني فيها ظروف كثيرة، طيب هذا يعفى، قال يعفى عن ذلك ومع الحكم بنجاسته، لكن لأجل المشقة يعفى عنه. حينما نقول حينما يقال يعفى أي إنه نجس ولكن سومح للمشقة. واستثني من المكان ما لو كثر زرق الطيور فإنه يعفى عنه للمشقة في الاحتراز عنه، وقيد في المطلب العفو، قيد بما العفو في المطلب العالي، شرح وجيز الغزالي لابن الرفعة قال بما إيش؟ بما إذا لم يتعمد المشي بشرط أن لا يتعمد أن يمشي فوق الذرق أو يصلي عليه عمدا يعني هو صلى عليه ولا تحته ما يضر إذا كان بدون قصد. نعم. قال الزركشي وهو قيد متعين فلا بد من هذا القيد. أما يجي إذا كان الإنسان يتعمد فيقف أو يمشي فوق الذرق ورجله رطبة أو يصلي عليه متعمدا ما تصح صلاته. لكن إذا كان كل بقعة موجود فيها ولم يتعمد يعني لو قريب منه بقعة نظيفة طاهرة لا تصح صلاة لو كان حوله أو قربه بقعة طاهرة. نعم. وزاد غيره زاد أن لا يكون رطبا أو رجله مبلولة أو أيضا هذا قال بشرط أيضا أن تكون يابسة رجله أو النجاسة لأنه لا نجاسة إذا كانت يابستين النجاسة والرجل لا نجاسة بين اليابسين. أما إذا كانت رجله رطبة أو المكان رطب الذي فيه زرق الطير لا هذا لا يعفى عنه. نعم. والله في بعضهم عفى حتى ولو كانت رطيب. أيوة. يمكن بعض في المعفوات ذكروا هذا إذا كان يشق الاحتراز. نعم. قال حتى ولو كانت رطبة. جميل. إذا كان يشق الاحتراز. نعم. هذا في المعفوات مذكور هذا القول. شيخنا نقف هنا نتقل. تنبيه طويل عريض عريض طويل. احنا 50 دقيقة كده لأن 50 دقيقة وجدنا قدر كفاية لمن أراد الهداية. صفحة كم يا شيخ؟ صفحة 123.